بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، هذا الدرس اللي هو في المصطلح، قلنا أول الدروس فيما يتعلق بترجمة الراوي ما هو الذي مر معنا؟ الرجوع إلى المصادر، نأخذ راويا من السند فنرجع إلى المصادر التي ترجمت لهذا الراوي، الذي ترجمت لهذا الراوي. المصادر الذي ترجمت لهذا الراوي نقول تكتب ماذا ترجمت المصادر، هذا الذي استكتبه، هذا هو الذي استكتبه في ترجمة ماذا الراوي، هذا ملخص ما استكتبه في ترجمة الراوي. إذن عندنا المرحلة الأولى قلنا أن تأخذ راوي من السند، راوي من السند، عندك مثلا البخاري، مسلم، الإمام أحمد، قتيبة بن سعيد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، هذا لا تبحث في تراجمهم، لا تبحث، خاصة إذا أردت أن تبحث عن ترجمة الراوي. أما الاتصال وعدم الاتصال، الشذوذ، العلة، هذا سيأتي الكلام معه، لكن نحن نتكلم على الرجوع إلى المصادر الذي ترجمت للراوي الذي لا تعرفه، الراوي الذي لا تعرفه، فترجع إلى المصادر. فإذا رجعت إلى المصادر ووقفت على الراوي، ماذا تكتب؟ تكتب كل هذا كما سيأتي معنا، تكتب كل هذا، اسمه الرباعي، نسبه، يعني لقبه، يعني كنيته، يعني سنة الوفاة، كذلك عن التلاميذ، يعني بعض التلاميذ، بعض المشايخ له، وهكذا أيضا يعني تكتب المصادر التي يعني أخرجت منها هذه الترجمة إلى آخر كما سيأتي معنا. هذه أول ما تأتي على الراوي. ثم بعد ذلك مر معنا الدرس الثاني أنه إذا كان الراوي تعارض فيه الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف، مرت معنا الطريقة اللي بالأمس، مرت معنا الطريقة الذي بالأمس الذي على طريقتين، طريقة الجمع وطريقة الترجيح، وهذه مرت معنا الصور، هذه مرت معنا الصور في هذه المسألة. أما راوي كما قلنا بالأمس اتفقوا على توثيقه، اتفقوا على تضعيفه، ما عرفوه لا بجرح ولا بتعديل، هذا ما نبحث عنه، لكن نبحث في راوي اختلف فيه النقاد جرحا وتعديلا، لابد أن تخلص بخلاصة، لابد أن تخلص ماذا به خلاصة. فإذا كان من رجال الأمهات الست، أدنى مرجع ترجع إلى خلاصة كلام الذهبي وخلاصة كلام الحافظ بن حجر، هذا يكفيك إذا كان من رجال الكتب ماذا الستة، من رجال الكتب الستة. هذه المرحلة الثانية التي مرت معنا، هذه الآن المرحلة الثالثة، كيف تصيغ الترجمة. الآن تنتهيت، انتهيت من ماذا؟ رجعت إلى المصادر فيما يتعلق بالراوي، أخرجت الراوي وكتبت كل هذا عن الراوي. ثم بعد ذلك إذا تعارض فيه الجرح والتعديل فخلصت كما مر معنا بالأمس. تأتي المرحلة الثالثة، نقول صغنا الصياغة الصحيحة ترجمة هذا الراوي الذي بحثت عنه، صغنا الصياغة الصحيحة ترجمة الراوي. فترجمة الراوي تكون على هذا الحال، إذا أردت أن تترجم لراوي لابد أن تكتب هذه الأشياء، تكتب هذه الأشياء، تسمى هذه صياغة الترجمة الصحيحة، الصياغة الصحيحة لترجمة الراوي، الصياغة الصحيحة لترجمة الراوي. أول ما تبدأ كما قلنا الاسم والنسبة واللقب والكنية، لماذا؟ لأن بعض الأسماء قد تشتبه، لكن لما تعرف بكنيته يبين لك ذاك الراوي، قد يكون معك محمد بن صالح بن علي وآخر محمد بن صالح بن علي، لكن هذا عندك أبو عبد الله وذاك أبو محمد، خلاص بان لك لما تكتب الكنية يحصل لك التمييز. من أجل ماذا؟ كلما كتبت يعني حال الراوي، يعني نسبته، يعني دمشقي، كنيته، لقبه، كذلك يعني ماذا اسمه الرباعي، ارتحت، ما يلتبس عليك براوي آخر. إذن لابد حينما تسوق الترجمة بالصياغة الصحيحة تكتب اسم الراوي الرباعي مع اللقب مع النسبة مع الكنية، فلما تكتب مثل هذه الأشياء ما يحصل عليك بعد ذلك إشكال، لأنه إذا اختلط براوي آخر في نفس الاسم واسم الأب واسم الجد ما سيختلط عليك في الكنية أو في اللقب أو في النسبة، فأنت لابد تكتب هذه الأشياء حتى لا يختلط عليك براوي آخر. وذكروا ما يتعلق إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني أبو إسحاق الطالقاني، انظر الآن نسبة الطالقاني، أبو إسحاق ما يتعلق بالكنية، وهكذا ذكروا هذه الأشياء، ذكروا الاسم وذكروا الكنية وذكروا أيضا ماذا اللقب وذكروا أيضا ماذا النسبة، قد تكون ثانية الطالقاني النسبة والبناني هو اللقب، فذكروا لك هذه الأشياء. فأنت لما تأتي تخرج الراوي كما قلنا وتنظر الجرح والتعديل فيه وتخلص به، تريد أن تسوق ماذا؟ ترجمة صياغة صحيحة، فتبدأ بهذا القسم. القسم الثاني تذكر بعض الشيوخ، لأن أحيانا شيوخ الشخص من أين إلى أين ترجع لهم؟ ترجع كما قلنا أن بعض الكتب قد تكون مختصرة، تقريب التهذيب ما سيذكر لك التلاميذ ولا الشيوخ، تهذيب التهذيب قد يذكر وقد لا يذكر لك، لكن تهذيب الكمال يذكر، يذكر لك كل مشايخ هذا الشخص ويذكر لك كل تلاميذ هذا الشخص. فأنت تحتاج أقل شيء تذكر ثلاثة من مشايخه وثلاثة من تلاميذه حتى لا يلتبس بغيره، حتى لا يلتبس ماذا بغيره. وقد ينفعك مع الأيام، وسيأتي ما هي فائدة ذكر التلاميذ والمشايخ. فيه فائدة أن هذا الرجل معروف بالأخذ، أخذوا عنه وأخذ عن غيره، ما هو مجهول. هذا قد ينفع في باب بعض التراجم الذي لا تجد فيها جرحا وتعديلا، لا تجد، لكن تجد أن من الرواة من روى عنه وأخذ عن بعض المشايخ، معنى ذلك أن هذا الرجل معروف ما هو مجهول، تينفع هذا، وهذا سيأتي إن شاء الله. فهذا عندنا الآن ذكر ماذا؟ الشيوخ، يعني ماذا؟ شيوخه بذكر عدد منهم. الآن من شيوخي؟ ابن المبارك مالك بن عيينة. المشايخ من؟ إبراهيم بن إسحاق. من تلاميذه أيضا أحمد وابن معين. هؤلاء تسجلوا كما قلنا، لأنه قد يلتمس عليك راوٍ براوٍ آخر. بالتلاميذ وبالمشايخ تفرق بين الرواة، لأنه قد يأتي معك إبراهيم ابن إسحاق بن عيسى، ترجع يعني هذا الحديث مثلا مخرج يعني من أحاديث الكتب الستة، أين يعني ماذا تراجم الكتب الستة؟ التقريب أقرب مرجع. فلما ترجع تجد إبراهيم بن إسحاق بن عيسى ثلاثة، من هو هذا؟ لكن لما تذكر اللقب، تذكر الكنية، تذكر النسبة، تذكر التلاميذ، تذكر المشايخ، خلاص يظهر لك أن هذا الراوي هو فلان بن فلان. فتذكر يعني جملة من التلاميذ، ولو تذكر اثنين أو ثلاثة من التلاميذ هذا يكفي في باب صياغة الترجمة. ثم بعد ذلك تذكر الأقوال في الجرح والتعديل. مر معنا كتاب إذا عزى إلى ناقد من النقاد جرحا أو تعديل ذكره بسنده، أي كتاب مر معنا؟ يقول الإمام أحمد ضعيف، يقول ابن معين ثقة، يقول فلان كذا، أين الكتاب الذي أحلنا عليه أنه يذكر هذا النقد بالإسناد إلى ذاك الإمام؟ مر معنا يا أخوان، مرت معنا كتب أن منهم من اهتم بنقل أقوال النقاد بالسند، يعني مثلا الإمام أحمد يقول في ابن الهيعة ضعيف، طيب أين هذا السند إلى الإمام أحمد؟ ما هو الكتاب الذي نرجع له؟ يعني يذكر لك سند من الإمام أحمد إلى ابن الهيعة أنه للإمام أحمد أنه ضعف ابن الهيعة، يعني هذا الإمام يذكر لك سند، حدثنا فلان قال فلان، قال الإمام أحمد في ابن الهيعة أنه ضعيف، أين الكتاب يا أخوان؟ أحلنا على كتاب أو كتابين أو ثلاثة. ها؟ كتاب من؟ أين؟ متى ذكرناه؟ ها؟ انتبهوا يا أخوان، في كتب أحلنا عليها أنهم يذكرون أقوال النقاد بالسند. ها؟ هاتوا. ها؟ ابن أبي حاتم في الغالب عبد الرحمن ينقل عن أبي وعن أبي زرع وهم يعيشون معه، لكن هذا ينقل بسنده إلى الإمام، هذه مهم وقد مرت معنا يا أخوان. أو نقول ما فات مات، الله أكبر نكبر عليه. هذه إن شاء الله قريبا نطبع هذه الذي مرت معنا الدروس، سنخرجها في رسالة، ما هو في كتاب، نخرجها في رسالة من أجل مراجعة مع الأيام، نجمع كل هذه الدروس، وما زالت معنا الدروس سنجمعها إن شاء الله في يعني كتاب صغير نطبعه في كتاب، ومن أراد بعد ذلك يطبع منه ما في مشكلة. هذه مهمة يا أخوان، إذا أردت أن تقف على قول أبي حاتم على قول ابن معين، من أين لك أن يعني ابن معين قال في الهيئة أنه ضعيف؟ ما تجده إلا أحيانا يعني في الكتب هكذا، يقول الحافظ ابن نرجة مثلا ابن حجر عليه رحمة الله في التهذيب وقال ابن معين ضعيف، أنت لابد أن تقف على من؟ السند إلى ابن معين نضعف، صح ولا لا؟ ولا ما يصلح؟ لا بد تقف، ما تنقل القول هكذا، الحافظ الآن يذكر لك بدون سند، أين الكتب التي ترجع إليها وفيها سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن أبا حاتم الرازي قال في عبد الله بن ليعة ضعيف، أو قال أبو زرع ضعيف، أو قال الإمام أحمد كذا، أو قال الإمام البخاري منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر. ها؟ المزي، المزي ممن يذكر، المزي ممن يذكر بالسند، وأيضا صاحب الكامل بن عدي يذكر بالسند ومن أبو حاتم ابن نعم لا لا ابن حبان ابن حبان في كتاب المجروحين يذكر بالسند إلى الناقد. انتبهوا لهذه، هذه لابد من المراجع، هذه أن الإنسان إذا أردت أن تقف على هذا التجريح، لأن أحيانا قد تبحث أنت حديث فتقول ضعفوا فلان وقال فيه فلان وفلان تكلم فيه فلان، ما سيقبل منك، لأنه يأتي لك يعني شخص فيقول لك لم يثبت هذا القول الإمام أحمد أنه ضعف ابن لهيعة، لم يثبت، يخرج لك السند حدثنا فلان عن فلان فيه فلان ضعيف، إذن هذا القول في تضعيف ابن لهيعة عن الإمام أحمد ما ثبت. هذه مراجع مهمة يا أخوان. المرجع الأول الكامل ابن عدي، الثاني تهذيب الكمال، الثالث ابن حبان في كتاب المجروحين يذكر بالسند، يذكر بالسند عن الإمام. هذه فوائد مهمة يا أخوان، هذه أشياء ومراجع مهمة، وهذه قد مرت معنا مسطرة إن شاء الله تخرج. طيب، فقلنا الآن الأقوال في الجرح والتعديل. قال ابن معين في من؟ ثقة. قال ابن معين ثقة في من الآن؟ معنى الراوي الذي مر معنا الآن إسحاق، قال فيه ابن معين ثقة، قال فيه يعقوب بن شيبة، ماذا قال فيه؟ ثقة ثبت. قال في من؟ في إبراهيم، وهكذا قال في أبو حاتم صدوق، قال ابن حبان يخطئ ويخالف، قال الذهبي ثبت مرجع، قال ابن حجر صدوق يغرب. الآن نريد نقف على هذه العبارات، ما معناها؟ لما يقول الحافظ ابن حجر أو غيره من المحدثين هذا الراوي ثقة يغرب أو هذا الراوي صدوق يغرب، ما معنى هذا الكلام؟ صدوق سهل، ثقة سهل، لكن لفظة يغرب ما معنى؟ هذه بتمر بك العبارة كثيرا، بمعنى أنه ماذا؟ ينفرد بأحاديث عن الشيخ وباقي التلاميذ عن الشيخ لا يأتون بالحديث هذا، يعني بمعنى أن عنده يعني مخالفات. لكن مر معنى أن التفرد قد يقبل أحيانا وقد يرد، ما هو على إطلاق، ما هو كل ما تفرد الثقة عن الشيخ مردود أو مقبول، لا، هذا له قاعدة عند العلماء ستأتي إن شاء الله. يعني هذا الآن عندنا 10 تلاميذ يشتركون في شيخ، أحد التلاميذ يروي حديثا وهو ثقة، باقي التلاميذ ما روى هذا الحديث، هل يقبل أو يرد؟ هذه يعني ما يقبل مطلقا ولا نقول يرد مطلقا، بل المسألة تدور على القرائن وستأتي معنا هذه المسألة. ولهذا يترجمون له بأنه ماذا؟ صدوق يغرب. إذا قالوا صدوق يغرب بمعنى ماذا؟ أنه يأتي بأحاديث لم يأتي بها باقي التلاميذ الذين اشتركوا معه في الشيخ. إذا رأيت هذه العبارة عند المحدثين هذا معناها. طيب، قول ابن حبان أنه ماذا؟ يخطئ ويخالف، من حامل على هذا؟ أنه أتى بأحاديث لم يأتي بها باقي الرواة. وابن حبان سبحان الله يعني سلاح ذو حدين، متساهل في جانب التعديل وشديد في جانب التجريح، هذه من العجائب. ابن حبان يقولون شديد في التجريح ومتساهل في التعديل، جمع بين النقيضين، فيأتي إلى هذه المخالفة. يعني هذا الراوي وهو من عندنا إبراهيم بن إسحاق، يعني يروي أحاديث عن هذا الشيخ باقي التلاميذ ما روها، ما الحامل على قوله يخطئ ويخالف؟ ما هو الخطأ والمخالفة الذي حصلت منه؟ أنه انفرد بأحاديث باقي التلاميذ ما روها. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ قال لا، هو صدوق ولكن نقول يغرب، أتى بشيء لم يأتي به ماذا غيره. فهذه عبارة الذهبي، عبارة ابن حجر وعبارة ابن حبان تتنبه لها، لأن احنا سنفعل يعني اختبارات مع الأيام. طيب، أبو حاتم قال صدوق، أبو حاتم يعتبر ماذا؟ متشدد. فإذا قال صدوق والمعتدلون قالوا ثقة، ماذا نقول؟ ثقة، لأن يعني مرتبة حقيقة مرتبة عند أبي حاتم هو ثقة، لكنه شديد فيعطيه مرتبة الصدوق. فإذا قال أبو حاتم صدوق وغيره من أهل الاعتدال ثقة، فقل ثقة مباشرة، لأنه متشدد فيما يتعلق بالتعديل، ما يتعلق بالتعديل. طيب، إذا نظرنا لهذه الترجمة بماذا نخلص؟ وسيأتينا بماذا نخلص. يعني الآن عندك ترجمة، أنت تقف وإن شاء الله كما قلنا نعمل اختبارات، عندك ترجمة لهذا الراوي، ابتداء كيف تحكم عليه هذا الراوي؟ الآن انظر في العبارات ولا تنظر في الأسفل. عندك هذا الراوي قال فيه يعني ابن معين ثقة، قال فيه يعقوب بن شيبة ثقة ثبت، وقال فيه أبو حاتم صدوق، وابن حبان قد عرفنا، وابن حجر قد عرفنا مقالته هذه، فماذا يقال في ترجمته؟ لا تنظر لأسفل. قد نظرتم صح؟ الله المستعان. قال يعني تخضير. في الأخير يقال في بأنه ثقة لم يقبلوا تضعيف من ابن حبان. لماذا؟ لأن الأئمة الذين هم أعلم بالرجال منه ما قالوا هذه المقالة، فلا يعول على قوله مع أقوال الأئمة هؤلاء. واضح؟ لا يعول ماذا على قوله. ولماذا نزل الحافظ ابن حجر إلى الصدوق؟ ولماذا يعني قال الذهبي يعني ذكر أنه ماذا مرجئ؟ قال هو ثبت مرجئ. يعني من أين أخذوها؟ هم ذكروا أنه عنده عقيدة ماذا؟ عنده عقيدة الإرجاء، عنده عقيدة ماذا؟ الإرجاء. فأحسن ترجمة للراوي هذا هي ترجمة الإمام الذهبي. أحسن ترجمة، خلاصة ترجمة لهذا الراوي بأنه ثبت مرجئ، هذا الذي يليق بهذا الراوي، لا عبارة الحافظ ابن حجر ولا عبارة ماذا الباقي. إذن هؤلاء أئمة، ابن معين، يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم. أبو حاتم أنت جعلك أنه وثقه، ما في إشكال عندنا. فإذن هؤلاء الأئمة وثقوه. ماذا زاد الذهبي؟ قال هذه الكلمة لابد أن تذكر، أن الرجل عنده إرجاء، فقال ثقة عنده إرجاء أو مرجاء. فأحيانا قد تأتيك مثل هذه التراجم يا أخوان. أحيانا مثلا نقول لك هذا راوي في سنة الترمذي، أولا تذهب إلى المصادر، خرج لنا ترجمة الراوي، يعني اكتب هذا كامل عن الراوي، تكتب ماذا الاسم واللقب والنسبة إلى آخره، بعض الشيوخ، بعض التلاميذ، أقوال أصحاب الجرح والتعديل، إذا تعارض فيه الجرح والتعديل يعني تذكر هذه المسألة. ثم بعد ذلك ماذا تذكر؟ تاريخ الوفاة، هذا مهم أيضا، تاريخ وفاة هذا الراوي. والأمر الثالث أيضا تذكر من أخرج لهذا الراوي من يعني ماذا أصحاب المصنفات. ثم تذكر بعد ذلك مصادر، إذا انتهيت من الترجمة تذكر المصادر الذي نقلت منها من الترجمة، حتى إذا حصل عليك خطأ يرجع الأخ إلى هذه المصادر. في يعني أنت الآن قد تنقل، يحصل لك تصحيف، يحصل لك خطأ، يحصل لك تجاوز، فيحيلك على هذه المصادر. خذ هذه المصادر ترجع تخرج هذا كاملا، خذ هذه المصادر الذي خرج منها هذا الراوي فترجع إليها. فذكر المصادر مهم، ذكر المصادر ماذا مهم. فنقول الآن كما قلنا هذه خلاصة كلام الأئمة على هذا، تلخيصا هذا المعنى، خلاصة حال الراوي والراجح مع سبب الترجيح. الآن قد تأتيك مسألة أخرى وهي خلاصة حال الراوي، ما هي الخلاصة في الراوي؟ أنت قد الخلاصة كما قلنا إذا كان الرجل من رجال الأمهات الست، ترجع إلى شيخين، الذهبي في كتبه ذكرناها وللحافظ. طيب فقلنا الآن يعني الخلاصة ما يتعلق بمسألة ماذا الراوي، فنقول هذا الراوي ماذا يعني تذكر السبب، تقول الخلاصة أن الراوي ثقة مرجع. ما هو السبب؟ ما هو سبب ترجيح هذا القول؟ ما هو سبب ترجيح هذا القول؟ ذكرنا لك الأسباب، أن أبا حاتم شديد، والأمر الثاني أن ابن حبان ما يعدل هؤلاء الأئمة، لا يعدل هؤلاء ماذا الأئمة، وأيضا شديد في التجريح، شديد فيما يتعلق بالترجيح لأدنى مخالفة. إذا رأى الراوي أنه روى ما لم يروي غيره وإن كان ثقة يقول يخطئ، وكذلك يعني ماذا يخالف فيضعف على هذا الحال. وابن حجر عليه رحمة الله ذكر هذا ماذا المعنى. من القرائن أنت الآن لما تقول الراجح أنه ثقة يعني ماذا مرجع، تذكر عقيدة، هذا لا إشكال أنه من أهل الإرجاء، لكنه ماذا ثقة بأقوال هؤلاء الأئمة ابن معين ويعقوب بن شيبة وهكذا أبو حاتم ماذا الرازي. ثم أيضا يعني تذكر ماذا سبب هذا الترجيح، سبب هذا ماذا الترجيح. من الأسباب أن الإمام مسلم عليه رحمة الله أخرج له في الأصول، إذا رأيت أن الإمام مسلم أخرج له في الأصول أو البخاري هذا مما يزيد يعني ترجيح أن هذا الراوي على هذه الثقة، على هذه ماذا الثقة. فهذه كلها قرائن، هذه كلها ماذا قرائن. لهذا كما قلنا الخلاصة تأتي بالخلاصة وتأتي بالراجح وتذكر سبب هذا الترجيح، إن كان عندك سبب، إن كان عندك سبب هذا الترجيح، لأنك ستناقش تقول لك قول أبي حاتم ماذا فعلت فيه، قول ابن حبان ماذا فعلت فيه، قول فلان ماذا فعلت فيه، فلا بد تناقش هذه الأشياء، تذكر الأسباب الحاملة لك على أنك قلت ماذا ثقة وأهملت أقوال الباقين. فهذه تعتبر ماذا يا إخوان صيغة الترجمة الصحيحة. إذا قيل لك صق ترجمة الراوي صياغة صحيحة، هذه خلاصتها. إذن عندنا كم للراوي من حيث الترجمة؟ الأمر الأول نرجع للمصادر في إخراج الراوي، ثم بعد ذلك إذا تعارض فيه الجرح والتعديل. الأمر الثالث صياغة هذه الترجمة، هذه الخلاصة، هذه هي الخلاصة. فنحتاج الآن إلى سند في سنة الترمذي، نريد أن نأخذ براوي منه ونجعل لكم امتحان، نجعل لكم امتحان على الدرجات الثلاث الأولى. هو أولا ترجع إلى المصادر في استخراج الراوي، ثم بعد ذلك إذا تعارض فيه الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك إذا اشتبه عليك راوي براوي كيف تصل إلى الراوي أن هذا هو الراوي الصحيح، ثم بعد ذلك صياغة الترجمة. فمن مستعد يا أخوان؟ من يريد يبحث؟ تريد تبحث؟ تمام. طيب ومن يريد يبحث؟ عندك؟ طيب جزاك الله خير. وعندك يا حنيف؟ تمام. طيب من يقرأ لنا سند في سنن الترمذي؟ أي سند؟ في سنن الإمام الترمذي أو في سنن أبي داود. المهم الرجال الأمهات، نريد راوي ما هو معروف. أقرأ السند. قال هنا حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك ابن حرب وحدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر. لا هؤلاء أئمة، ومصعب هذا ابن سعد بن أبي وقاص صحابي أو نعم. سند غير قال هنا حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. من؟ إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري أيوة. قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز. خلاص هذا معن، معن ابن عيسى، ابن عيسى القزاز. نريد هذا الراوي تجعل على هذا الكيفية، نريد هذا الراوي تجعل على هذا الكيفية بالثلاث الطرق. وإن الطرق الأولى ترجع للمصادر، والمصادر سهلة عليك لأنها من ماذا؟ من أصحاب الكتب الستة، فترجع إلى هذه المصادر فتكتبها بهذه الصيغة. أولا ترجع المصادر تخرج هذا الراوي، ثم بعد ذلك إذا تعارض فيه الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك تذكر الراجح والخلاصة في الراوي. أنت الآن إذا طبقت هذا، الآن لو أننا مثلا نأتي بهذا الراوي الأول إبراهيم بن إسحاق بدون أن نذكر ما يتعلق بالخلاصة، هذه نمسحها. فأنت الآن عندك هذه التراجم للراوي، قال في فلان كذا، قال في فلان كذا. إذا أردت أن تعرف أنك قد أدركت هذا الفن، معنى أنك ستوافق الحافظ ابن حجر في غالب التراجم، أو الذهبي في غالب التراجم، فأنت قرب نفسك. هذه في الأسفل احذفها واجعل لك الترجمة في الأعلى، يعني تلخص هذه الترجمة للراوي التي في الأعلى، في الأسفل هذه اتركها. ثم بعد ذلك تقول والراجح أن الراوي ثقة أو صدوق، ثم تذكر السبب، ثم تذكر السبب لماذا جعلته صدوقا، وتناقش أيضا ألفاظ الأئمة الذي مرت بك. ثم إذا انتهيت افتح التقريب، ماذا قال الحافظ ابن حجر، ماذا خرص في هذا الراوي. فإذا كنت توافقه في الغالب معنى عرفت الطريقة، أو ترجع إلى كتاب الذهبي، ترجع إلى يعني ماذا ترجيح الإمام الذهبي، والأقرب لك هو الحافظ ابن حجر، الأقرب لك دائما هو الحافظ ابن حجر وهو أحسن. تفتح التقريب، فإذا قال صدوق وقد خلصت أنت ماذا بأنه صدوق، معنا ما شاء الله مشيت فهمت الأمر هذا. فهذا هو القسم الأول من دراسة الأسانيد الذي تتعلق بدراسة حال الراوي، الاتصال الشذوذ والعلة سيأتي معنا الاتصال. فإذا انتهينا منها بعدها يبقى معنا تخريج أحاديث، كيف تصوغ الحديث صياغة صحيحة عند تخريجه والحكم عليه. بارك الله فيكم. خلاص عرفنا الراوي هذا، من هو هذا الراوي؟ معن ابن من؟ معن ابن عيسى القزاز، من أراد أن يبحث. معن ابن عيسى القزاز، من أراد أن يبحث هذه الترجمة يلخص لك هذا التلخيص. هذه سهل إن شاء الله يا إخوان، هذا الأمر ماذا سهل إن شاء الله، فتكون التراجم صيغة التراجم تكون على هذه الكيفية. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ طيب إلى هنا بارك الله فيك.